يقول: استمعت في إحدى الحلقات إلى إجابة عن الشخص الذي يتعاطى بيع السلع التي تدعمها الدولة وتسلمه الأجهزة الحكومية هذه البضاعة وتحدد له بيع ثمنها إلى المستهلك، فسأل: هل يجوز له بيع تلك السلع بأغلى من ثمنها أو بضعفه الذي حددته الدولة؟ فكان جواب الشيخ الكريم بأنه يجوز له ذلك لقاء تعبه وجهده في نقل هذه السلع. والحقيقة أن تحديد السعر يراعى فيه تعب هذا البائع ويعطى له ربحا معينا، فلعل هذا قد فات على المفتي، فنريد التوضيح: هل يجوز له والحالة هذه أم لا؟ هذا السؤال سبق أن مر علي فيما يتعلق ببيع السلع، فإن كان المنسوب الفتوى لها أنا فقد أفتيت بعدم جواز ذلك، وقلت إنه لا يحل له أن يتصرف ما دامت أعطته الدولة السلع ليبيعها بسعر معين، فلا يجوز له. إن لم يوافق على بيع بذلك السعر فليردها، وإلا فليبيع بما حدد له إن كان يستفيد، وإن كان غيري فلا شك أنه اجتهد في رأيه، ولكني أرى أنها السلع ما دامت تعطى له من الدولة ليبيعها بهذا السعر لا يحل له أن يزيد عما حددته له إن وافق على ما أعطته من ربح، باع وإن لم تنع عن البيع، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.